شغال كنت بثق من الشيخ لسه من الاخر. ضعيف الصلة جاهل جاهلا بالله سبحانه وتعالى ضعيف الصلة به فإنه لن ينجح في هذه المهمة. الأمر الثاني قلنا إن عبء الدعوة ثقيل وأن قدرة المرء تعجز عن تحمله بمفرده عليكم السلام ما لم يصحبه توفيق من الله تبارك وتعالى وعون. واضح؟ ثم ذكرنا قول قتادة رحمه الله من يتق الله يكن معه. تفضل عليكم السلام. من يتق الله يكن معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. إخواني ثم ذكرنا بعضا من الأمثلة من حياة السلف الصالح رضوان الله عنهم في تحقيق حسن الصلة بالله عز وجل. تكلمنا قلنا إن حسن الصلة بالله يأخذ في حياة الدعاء مظهرين. المظهر الأول ترك المعاصي والمظهر الثاني فعل الطاعات. ثم أخذنا نتحدث عن فعل المعاصي وقلنا إن فعل المعاصي يعد عقبة في طريق وصول المرء إلى الله تبارك وتعالى كما أنه مجلبة للشقاء العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة. يعني أخطر شيء على الإنسان أن يلقى الله عز وجل وذنوبه فوق رأسه ومعاصيه على كتفه نسأل الله السلامة والعافية. فطبعا من ابتلي بشيء من هذه الذنوب وهذه المعاصي فيجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل بشروطها. وطبعا معروفة شروط التوبة الإقلاع عن فعل الذنب والندم على الفعل والعزم على عدم العود. هذا إن كان الذنب يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. فإن كان الذنب يتعلق بحق آدمي فالتوبة منه بهذه الشروط الثلاثة ويضاف إليها رد المظالم إلى أهلها إن كان مما يرد. يعني إن كانت المظلمة مما يمكن ردها فيجب لتمام وصحة التوبة أن يرد المظالم إلى أهلها. ثم بينا خطورة المعاصي والذنوب أن أثرها يقع على القلب. أثر المعاصي يعني معاصي الجوارح يقع أثرها عليكم السلام على القلب. فمثلا العين تنظر والأذن تستمع واللسان يتكلم واليد تبطش والرجل تسعى. وأثر هذه الجوارح في المعصية يقع على الإيه؟ على القلب. وهذه من الخطورة لأن القلب يعني هو كما قيل المضغة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالمعاصي والذنوب تؤثر في القلب فتضعف الإيمان. طبعا الإيمان محله فين؟ في القلب. الإيمان والتصديق وهو ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالمعاصي والذنوب تضعف الإيمان في القلب وتؤثر في القلب وتصيبه يعني بإصابات تختلف حسب عدد الذنوب وحجم الذنوب. وفي الحديث إن العبد إذا أذنب الذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب سقل قلبه وإن زاد زادت. يعني إيه؟ يعني إن زاد في معصيته زادت النقطة السوداء في القلب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تغلق قلبه. يقول فذلك الران الذي ذكر الله يعني في القرآن في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني ذنوبهم ومعاصيهم قد رانت على قلوبهم، أي أصابتها بالران، وهو السواد والانتكاسة والعمى والعياذ بالله، حتى تصبح القلوب يعني لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. والرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا في الأحاديث الأخرى، مثل قوله تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض ناصع البياض يعرف المعروف وينكر المنكر، وقلب أسود كالكوز مجخيا مربادا، يعني كالكوز الذي أصابه الصدأ ومع ذلك فهو مقلوب منتكس فلا ينتفع صاحبه به بحال من الأحوال. كذلك القلب إذا أغلقته الذنوب والمعاصي يصبح قلبا منتكسا والعياذ بالله مظلما كالكوز مجخيا مربادا، أي الكوز الذي أصابه الصدأ وهو منتكس ومقلوب، فيصبح القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. نسأل الله السلامة والعافية. إخواني، فقلنا إن الحسنة لها آثار طيبة والسيئة لها عواقب وخيمة، وفي كتاب الله عز وجل قوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فلا شك الحسنة لها أثارها الطيبة على النفس وعلى القلب، والسيئة لها أثارها السيئة، الحسنة لها أثارها الطيبة والسيئة لها أثارها السيئة. ويحضرنا هنا حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، ويذكر عن ابن مسعود أيضا إن للحسنة ضياء، ذكرنا هذا في المرة الماضية، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. هذه بعض أثار الحسنة، تجد كده المحسن يعني ما شاء الله وجهه مضيء وقلبه منير ورزقه واسع وعنده ما شاء الله نشاط وحيوية ما شاء الله، يعني الإنسان كما قيل يعني لو صلى الفجر يصبح مثلا يصبح نشيطا طيب النفس، فإذا نام عن الصلاة أصبح إيه؟ خبيث النفس كسلان. كذلك السيئة، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ونقصا في الرزق ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. سبحان الله، العبد الذي يعني يكثر من الطاعات ويؤثر محبة الله تبارك وتعالى، فإذا وصل إلى أن يحبه الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده المؤمن التقي النقي الخفي الصادق المخلص المطيع الذي يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى ويعظم شعائر الله ويعظم حرمات الله، فالله يحبه، فإذا أحبه كما ذكرنا قبل نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيصبح إيه؟ محبوبا. سبحان الله، يعني بالحسنة يصبح للإنسان المحسن يصبح له إيه؟ محبة في قلوب الخلق سبحان الله، وقبول في قلوب الناس. وأما بالسيئات وبالمعاصي وبالذنوب وبهجر بيوت الله وتضييع فرائض الله وتضييع شعائر الله وانتهاك حرمات الله، فإن العبد يصبح له البغضاء في الأرض والعياذ بالله، يصبح إنسانا غير مقبول وغير محبوب، والناس لا يحبونه ولا يألفونه، تمام. وأما المؤمن فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمن اللي هو يعتاد فعل الطاعات، المؤمن الذي يعظم الشعائر ويعظم الحرمات، المؤمن الذي يكثر من الحسنات ويكثر من الطاعات ويستديم نفسه على طاعة الله تعالى، فهذا المؤمن يعني إيه؟ الناس يحبونه ويألفونه، وهو يألفهم. وقد ورد في الحديث المؤمن ألف مألوف أو ألف مألوف. ألف يعني يألف الناس، ومألوف يعني يألفه الناس، وألف يعني كثير الألفة للناس، صيغة مبالغة من فعل، ومألوف كذلك صيغة مبالغة من مفعول، يعني يألفه الناس أيضا، فهو يألف الناس والناس يألفون. وإخوة إخواني، قلنا أن الذنوب والمعاصي لها آثار وخيمة جدا فعلا، وأنها تحول بين وصول المرء إلى الله سبحانه وتعالى، وإنه ترك الذنوب والمعاصي من أعظم الأعمال الصالحة التي يجاهد الإنسان المؤمن بها نفسه. والحديث ذكرناه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت إنكم لن تلقوا الله تعالى بشيء خير لكم من قلة الذنوب، فمن سره أن يسبق الدائب المجتهد. الدائب يعني المستمر الذي لا ينقطع عن الطاعة، المجتهد الذي يجاهد نفسه ويكثر من الطاعات ولا ينقطع عنها. فمن سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب. سبحان الله، يبقى كأن كف النفس عن الذنوب يعني فيه باب، هو باب عظيم من أبواب الإيه؟ من أبواب الحسنات وارتفاع الدرجات. يعني البعض ربما لا ينظر إلى هذا الباب اللي هو باب إيه؟ الامتناع أو كف النفس عن المعاصي والذنوب، يغض بصره ويحفظ لسانه ويحفظ أذنه ويعني يكف يده ويكف لسانه ويكف يديه ورجليه، فلا يعني يبطش الحرام ولا يكسب الحرام ولا يسعى إلى الحرام ولا يجلس إلى الحرام ولا ينظر إلى الحرام ولا يستمع الحرام ولا يتكلم بما يغضب الله سبحانه وتعالى، وإنما يكف نفسه، يكف نفسه. فهذا باب يعني عظيم من أبواب الحسنات، ربما أن أناسا كثيرين لا يفطنون له أصلا. يعني بعض الناس لا يظن الحسنات إلا في باب الفعل فقط، في باب الفعل إنه يفعل طاعة فيأخذ حسن، لا، كمان باب الترك فيه أبواب عظيمة وفيه دروب عظيمة وكثيرة من الإيه؟ من الحسنات. يبقى الفعل والترك، فعل إيه؟ فعل الطاعة، وترك إيه؟ ترك الذنوب والسيئات والمعاصي، تركها لأجل الله سبحانه وتعالى، تركها لله. بعض الناس ربما يترك المعصية خوفا وخشية من العقوبة أو من الفضيحة، بحيث يعني لو أنه أمن أنه لن يعاقب ولن يفتضح، خلي بالنا، فربما إيه؟ يفعل. لا، ليس هذا هو المطلوب، ولكن المطلوب أن الإنسان مع أمن العقوبة ومع أمن الفضيحة فإنه يترك المعصية ويترك الذنب، يتركه خوفا من الله وحياء من الله ومراقبة لله وتعظيما لحرمات الله سبحانه وتعالى، تمام. فهذا له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وإحنا أشرنا في المرة السابقة إلى كتاب مهم ينبغي علينا أن نحاول اقتناءه ومطالعة ما تيسر فيه، وهو كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ذكرناها؟ أيوة ذكرنا، قلنا كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم، يسمى الداء والدواء ويسمى الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، بيكلمنا عن أضرار المعاصي والذنوب وكيفية التخلص من المعاصي والذنوب، ويبين لنا يعني خطورة وعظم المعاصي والذنوب. إخواني، ثم بينا أن ترك الذنوب والمعاصي كان من العبادات العظيمة عند سلفنا الصالح رضوان الله عنه ورحمهم الله تعالى. قال سفيان بن عيينة: لم يجتهد أحد قط اجتهادا ولم يتعبد أحد قط عبادة أفضل من ترك ما نهى الله عنه. فمن أفضل العبادات وأجل العبادات إن الإنسان إيه؟ يترك ما نهى الله عنه، يتركه إيه؟ تعظيما لحرمات الله، تعظيما لنهي الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. خلي بالك عن إيه؟ عن هذه المعصية، عن هذا الذنب، فهو يعني يتركه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وطلبا للأجر من الله وخوفا وحياء من الله تبارك وتعالى. وقلنا أيضا، ولعلنا يعني ختمنا الحديث في هذا الموضوع بهذه المسألة، أن هناك تناسبا طرديا بين الإيمان والخوف من الذنوب. ومعنى التناسب طردي يعني إيه؟ يعني كلما زاد الإيمان كلما ازداد الخوف من الذنوب، وبالعكس كلما قل الإيمان كلما قل الخوف من الذنوب. وذكرنا هنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع فوقه. يعني الذنب عظيم، كأن هو يجلس تحت جبل وهذا الجبل سيسقط عليه ويندك به، خلي بالنا، فهو يعظم الذنب ويخشى منه ومن عاقبته. وأما الفاجر أو المنافق والعياذ بالله فإنه لا يهتم بالذنب ولا يبالي بالذنوب والمعاصي. فالفاجر أو المنافق يرى ذنوبه كذباب حط على أنفه فجعل يفعل به هكذا، يعني إيه؟ يهشه بيده، يعني حاجة بسيطة جدا. المنافق لا يبالي، فتجده يعني ربما وقع في كبائر الإثم وكبائر الذنوب وما يغضب الله عليه وما يسخطه عليه، ومع ذلك هو لا يأبه ولا يهتم ولا يتحرك له ساكن، وكأنه يمضمض فاه بالماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قلنا إنه يجب على المؤمن حينئذ أن يفطن إلى العمل. يعني إيه؟ لابد أن يراقب نفسه فيما يقول وفيما يفعل، يعني لا يخوض مع الخائضين، لا يكن أحدكم إن معه، يقول أنا مع الناس، إن أحسن أحسنت وإن أساء أسأت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكن ها وطنوا أنفسكم. يعني وطنوا أنفسكم، يعني اختاروا لأنفسكم طريقا وسطا معتدلا، إن أحسن الناس أن تحسنوا، فنحن مع الناس ما داموا محسنين وما داموا في طاعة، وإن أساءوا أن تتجنب إساءتهم، فنحن لا نتبع من حولنا في كل أمر، وإنما فقط يعني نتعاون معهم فيما فيه طاعة لله تبارك وتعالى، وأما إن كانوا في معصية فنحن ننصح لهم، وإلا فنحن أبعد شيء من أن نشارك فيما يسخط الله وفيما يغضب الله تبارك وتعالى. واضح؟ وقال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قلنا مسألة الذنوب وترك الذنوب، صحيح هذا موضوع مهم جدا، لكن هذا الموضوع يتوجه به إلى عموم الناس، إلى إيه؟ إلى سائر الناس. وأما الدعاء إلى الله هنتكلم بقى إيه؟ عن الداعية. فبنقول هنا نبتدئ نقول و يعني الأمر اكتب بقى اكتب وبالرغم من خطورة المعاصي والذنوب فإن ما يطالب به الداعية فوق ترك المعاصي والذنوب شيء زائد. يعني الداعية مش بس هيطالب بترك المعاصي والذنوب، لا، ده يطالب به سائر الايه؟ سائر الناس. وانما يطالب الداعية بشيء زائد وهو الورع. هو الايه؟ الورع. وضع عليه خط، اكتب سؤال عرف المقصود بالورع وما مكانة الورع من الدين. مع ذكر بعض الأمثلة عليه من حياة السابقين وما الفرق بين الورع والوسوسة. وماذا ينبغي، ده سؤال طويل شوي، وماذا ينبغي فعله عند الحاجة إلى الرخص؟ انتبه، هذا السؤال ممكن يأتيك مماثل في الامتحان، فحينئذ هتكتب باختصار عن الورع وفضله والأمثلة عليه والفوائد التي عليه. فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى في إجابة هذا السؤال، نقول الورع معناه أن يجعل الإنسان بينه وبين الحرام جانبا من الحلال، أن يجعل الإنسان بينه وبين الحرام جانبا من الحلال لا يتعداه. واضح؟ فيدع ما فيه شبهة، مثال يعني، فيدع ما فيه شبهة خشية أن يكون حراما. واضح؟ يبقى إذن مرة أخرى قلنا إيه بقى؟ قلنا الورع معناه أن يجعل الورع أن يجعل الإنسان بينه وبين الحرام جانبا من الحلال لا يتعدى. يعني ايه؟ يعني يبقى في مسافة كده كما يقال لها حد ائتمان. يقول لك كده ايه؟ حد ائتمان، مسافة كده، مسافة امان بينه وبين ايه؟ وبين الحرام. المسافة دي منين؟ من الحلال، من المباح، كأنه ما يقربش للحد الفاصل بين الحلال والحرام. ليه؟ لأنه عند أول ميل هيعمل إيه؟ هيدخل على الحرام. لما يبقى المسافة عبارة عن خط، فأول ميل هيروح فين؟ هيقتحم الحرام. لكن هو بيعمل إيه بقى؟ بيعمل مسافة فاصلة بين الحلال والحرام من الإيه بقى؟ من المباح. يقول لك أنا دي ما أقربش منها، كده فاصلة، بحيث لو أنه مال في أي وقت ها يبقى إيه؟ بيمين في حدود الإيه؟ المباح، لسه في المباح، يرجع بقى تاني. واضح؟ طيب قلنا سيدع ما فيه شبهة خشية أن يكون حراما، يعني الأمثلة هتوضح هذا. طبعا بيان عام إنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ اكتب. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، حديث النعمان بن بشير. وبالمرة بالمناسبة إحنا قلنا قبل ذلك إن الإخوة الدارسين والأخوات الدارسات في المعهد في سنة تانية الجميع مطالب بحفظ الإيه؟ أحاديث الأربعين النووية كاملة مع ذكر الصحابي وذكر من خرج الحديث، وهذا جزء من المادة، من مادة الدعوة والخطابة في سنة تانية. ويأتي في هذه الأحاديث يعني سؤال مستقل في الامتحان، فرجاء إن كنا يعني إحنا بنعطي الأولوية للمحاضرة إن الأحاديث تحفظ كل محاضرة، كل أسبوع نحفظ مثلا ثلاثة أحاديث كل أسبوع ونفهم معناها. وطبعا تدرستم هذه الأربعين قبل ذلك مرات فيما أظن، وتذكرون الفوائد أو بعض الفوائد المهمة في الأحاديث. يعني السؤال يأتي يقول لك عن نقط عشان تكتب اسم مين من الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجيب لك كلمة من الحديث ويقول لك نقط ثم رواه نقط. فإذا أنت هتكتب اسم الصحابي وبعدين هتعمل إيه؟ هتكمل الحديث أو تكتب الحديث متنا نصا ثم تقول رواه مثلا الإمام البخاري، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، مثلا رواه الإمام الترمذي، وهكذا. واضح؟ ثم تذكر بعض الفوائد حسب ما يطلب منك، أذكر مثلا فائدتين أو ثلاث فوائد من هذا الحديث تذكر. فهذا الحديث من ضمن الأربعين بالمرة. الحديث إيه؟ إن الحلال بين، يعني إيه بين؟ يعني واضح وجلي يعرفه كل أحد. وإن الحرام بين، يبقى الحلال المحض بين ومعروف، والحرام المحض بين ومعروف. معروف لمين؟ لكل الناس، لكل الناس. طيب وبينهما أمور مشتبهات، بينهما بين ماذا؟ بين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني إيه لا يعلمونها؟ يعني لا يعلمون حكمها، لا يعرفون حكمها. هل هي هذه الأمور المشتبهة هل هي من تبع الحلال أم من تبع الحرام؟ هنا بقى سلوك المسلم بصفة عامة والداعية بصفة خاصة أنه لا يخوض في المتشابه. خلي بالنا، لا يأخذ المتشابه، لا يأخذه إن كان مالا مثلا أو نحوه، لا يأخذه وإنما إيه؟ يتركه. على الرغم إن كثير من المتشابه ممكن يصبح من قسم الإيه؟ الحلال، لكن بعض منه سيؤول إلى قسم الإيه؟ الحرام. فالمؤمن الداعية، الداعية المخلص الصادق يترك الكثير من الشبهات على الرغم، أو يترك كل الشبهات على الرغم أن كثيرا منها قد يكون مباحا خشية أن تكون في بعض المرات إيه؟ حراما. شوف يقول لك لو كان مباح وأنا تركته مش مشكلة، لكن هيبقى مشكلة لو كانت الشبهة دي إيه؟ محرمة، وأنا أكلت هذا الشيء أو لبست هذا الشيء أو شربت هذا الشيء أكون قد وقعت في الحرام. يبقى إذن هو لا يفعل إلا ما كان بين الحل، بين الحل، واضح مشروع ماشي. شيء في شبهة ما قلش يا عم ده مكروه يا عم، لا كما يقول البعض يترخصون، لا لا لا لا لا، الترخص ليس في هذا. وإنما المؤمن يتورع، الداعية إلى الله إيه؟ يتورع، يأخذ نفسه بالإيه؟ بالورع، فيترك ما لا بأس فيه خشية مما فيه البأس. خلي بالك. طيب طبعا الحديث تتمته إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، يعني اتقى أي حذر وترك وخاف وبعد عن الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني استبرأ أي طلب البراءة لدينه وعرضه، سلم فيسلم ويغنم. ها، فمن اتقى الشبهات تركها ولم يخط فيها ولم يأخذها، وإنما تركها لأنها غير معلومة وغير واضحة ومحتملة، ولو احتمالات بسيطة في بعض الأحوال أن تكون حراما، فلأجل هذه الاحتمالات البسيطة فهو يترك هذه الشبهة، يتركها ليه؟ لأن دينه يعني أبقى له، يعني حيطة في الدين. تمام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات، يعني من كان جريئا على الشبهات، يقول لك يا عم بص بص هو مش حرام، هو يعني عنده جرأة. فطبعا لو طلعت الشبهات في كثير من الأحيان في المباح ما فيش مشكلة، لكن ما دام انه هو متعود انه يخوض في المتشابهات، يبقى بعض هذه المتشابهات ولو كان قليلا سيكون حراما، فهو سيقع حتما فين؟ في الحرام. ولذلك جاء فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المثل، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. الراعي، تفضل عليه السلام، الراعي اللي هو بيرعى أغنامه، بيرعى فين؟ في الكلأ المباح. الكلأ المباح ده اللي هو ايه؟ العشب الذي يكون بعيدا عن زراعات الناس وعن حقول الناس. بعض الرعاة بقى يأتي ويرعى بأغنامه على حد الحق، يقول لك الأغنام هتاكل فين؟ في الحشائش اللي ايه؟ اللي على حد الحقل، يعني بره، لكن الأغنام سريعا ما تخترق الحقل فتأكل من زراعات الناس. فهذا الراعي يكون حينئذ إيه؟ قد عرض نفسه للإيه؟ للمخاطر. ليه؟ لأنه لم يرعى في المكان الإيه؟ المباح له، ليس عند حد الحقل يباح الرعي، وإنما يباح الرعي فين؟ بعيدا بعيدا عن زراعات الناس. كذلك الإنسان العابد يعبد ربه سبحانه وتعالى ويبعد عن إيه؟ عن حدود الله سبحانه وتعالى، يبعد عن الحدود، لا يأتي إلى الحدود حتى يصير بينه وبينه خط فاصل. ليه؟ لأنه بمجرد أن يتجاوز هذا الخط سيقع فين؟ سيقع في الحرام. وإنما كما قلنا يجب على العاقل أن يجعل بينه وبين الحرام مسافة من الحلال من المباح لا يتجاوزها. ليه؟ لأنه لو انحرف مرة يبقى ينحرف في حدود الإيه؟ المباح، ولن يقع في الحرام. أما الذي تعود على فعل المتشابهات والأخذ المتشابهات فإنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب المثل كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني سريعا ما إيه؟ ما هيدخل إلى الحمى، خلي بالنا، ويكلف زراعات الناس بأغنامه. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا عليكم السلام، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعلى فكرة الورع من العبادات القلبية، الورع من العبادات القلبية، والعبادات القلبية من أعظم العبادات. وإحنا أشرنا إلى كثير، إلى بعض من العبادات القلبية، قلنا الحب والتعظيم والخوف والرجاء والتقوى واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة والاستقامة، كل هذه من العبادات. وأيضا الورع، وأيضا الورع خلي بالنا، والنية خلي بالنا، فكل هذه من العبادات القلبية. وقلنا بالنسبة لمعرفة العبادات القلبية والوقوف عليها ذكرنا كتاب إغاثة، لا لا لا، ذكرنا كتاب مدارج السالكين، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مجلد أو مجلدين في بعض الطبعات، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الكتاب الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد تحدث فيه عن منازل العبودية وتكلم عن الأعمال القلبية أو العبادات القلبية خاصة. وهذا الكتاب من الكتب المهمة جدا لطالب العلم. واضح؟ طيب، اكتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، حتى يدع يعني يترك ما لا بأس به حذرا لما به البأس، لما به البأس. واضح المعنى؟ احنا هو نفس المعنى اللي بنتكلم فيه. لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين، يعني ايه؟ يعني لا يصل العبد الى حقيقة التقوى والى حد التقوى حتى يتصف بامر. ايه هو بقى؟ ان يدع يعني يترك ما لا بأس به، يعني ما لا يشك فيه، شيء لا يعني ليس فيه شك يتركه برضه، يقول لك بلاش. ليه؟ حذرا مما به البأس يعني الشك، يعني كأني شبهة بس ليست ايه كبيرة، لكن لأنها شبهة فهو ايه هيتركها. الأمثلة هتوضح، لأنها شبهة فهو هيتركها، مع ان الاحتمال الحرمة فيها مثلا 1%، بس 1% دي نسبة ولا مش نسبة؟ نسبة. يبقى هو هيترك 100% خوفا من الايه؟ من 1%، عشان هو يريد ان يحتاط لدينه. واضح؟ ليه يحتاط لدينه؟ لانه من المتقين. واضح؟ طيب، وقال ابو الدرداء، طبعا الحديث هذا اخرجه الامام الترمذي وحسنه، اخرجه الامام الترمذي وحسنه في كتاب السنن، وكذلك ابن ماجه في كتاب السنن باب الورع والتقوى. واضح؟ طيب، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من تمام التقوى أن يتقي العبد في مثقال ذرة. الله، إن من تمام التقوى يعني إيه؟ حق التقوى وكمال التقوى وتمام التقوى. خلي بالنا، قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته. فهذه هي تمام التقوى، هي حق التقوى وكمالها وذروتها وأعلاها. إن من تمام وقوة التقوى في قلب العبد، قوة التقوى وزيادة التقوى في قلب العبد، إن من تمام التقوى أن يتقي العبد يعني يحذر، يتقي يعني يعني يحذر في مثقال ذرة، يحذر من عمل هو مثقال ذرة يحذر منه. ليه؟ لأنه إن كان شرا فهيوضع فين يوم القيامة؟ يوضع فين؟ في ميزان السيئات، صح ولا لا؟ إن كان حراما هيوضع فين؟ في ميزان السيئات. فإحنا قلنا إن المؤمن يرى ذنبه كأنه إيه؟ جبل، ها؟ سيقع عليه مهما لو كان الذنب صغيرا. ولذلك يعني قيل، قال أحد السلف: لا تنظر إلى المعصية في صغرها. أنت لما تنظر للموضوع في نفسك تقول إيه؟ أصل حاجة بسيطة، حاجة سهلة يا سيدي، بسيطة بسيطة بسيطة، تمام؟ ليه؟ لو الإنسان نظر للمعصية في حجمها وصغرها فحيورث إيه؟ جرأة عليها. ولكن انظر من عصيت، أنت تدبر المعصية دي معصية لمين؟ معصية لله، معصية لملك الملوك، لرب الأرض والسماوات، لرب العرش الكريم، معصية لله الخالق، رب الأرض والسماوات، رب الناس جميعا، رب الكون، معصية لله. فالمعصية لله تبقى كبيرة، حتى هي ولو كانت في نفسها إيه؟ صغيرة، تبقى كبيرة. بمعنى إيه؟ ليه؟ لأنها معصية في حق الله تبارك وتعالى. تمام؟ طيب، وسبحان الله كثير ممن يعصون فإن المعصية تقع منهم لجهلهم بعظمة الله، لجهلهم بعظمة الله. قال الله تعالى: ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. طيب، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من تمام التقوى أن يتقي العبد في مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما. يعني شوف، يعني أمر بس مش واضح 100%، والله الأمر ده 99% هو حلال، بس يعني في 1% ان يكون في حرمة، فهو حتى يترك بعض ما يرى انه حلال، يعني يغلب على ظنه انه ايه حلال، بس خشية ان يكون حراما، يعني يتركه لنسبة قليلة وضعيفة من انه قد يقول الى ايه المحرم، فقول لك ايه لا انا هاتركه لله. وطبعا لما يترك حلال خلي بالنا ما فيش عليه إثم ولا شيء، بالعكس ده هو تركه لله سبحانه وتعالى. لكن لما يفعل حرام ولو قليل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول: حتى يكون حجابا بينه وبين النار. حتى يكون حجابا، يعني هذا الورع بقى وهذا الحذر وهذا الخوف من الحرام، حتى يكون حجابا بينه وبين النار. واضح يا اخواني؟ طيب، اكتب بقى فائدة. فالداعية، والكلام ده بقى المفروض ان هو لمين بقى؟ لمين؟ للدعاء، اللي هو يعني المقصود مطلوب به من الآن نحن مطلوب به نحن. أنا بقول كده ليه؟ عشان عايز نقحم أنفسنا في هذه المعاني، مش بقى ده علم نظر وإحنا بندرسه، لا، أنا أريد لهذا العلم أن يكون علما عمليا تربويا نحاول أن نطبقه على أنفسنا في واقعنا، لأننا في مرحلة الإعداد والتكوين لأن نصبح إن شاء الله دعاء ندعو إلى الله عز وجل. فيجب إن إحنا إيه؟ إن إحنا نهيئ أنفسنا بهذه الأمور حتى إذا كنا في يوم ننتسب إلى الدعوة نكون على المستوى المطلوب من الصدق والإخلاص. واضح يا إخواني؟ طيب، نقول فائدة: فالداعية إلى الله باعتباره قدوة، وضع عليها خط، الداعية يعتبر ايه؟ قدوة. قدوة لمن؟ لمن حوله. أراد ذلك أم أبى؟ شاء ذلك أم أبى؟ مش باختياره ولا بمزاجه. داعية لله الناس بتعمل ايه؟ بتنظر عليه وتراقبه دون أن يشعر، وتقلده أو تنتقده. إن كان قدوة حسنة يقلدونه، وإن كان قدوة سيئة ممكن يبقى يعني فتنة للناس أو ينتقدونه. فلا بد أن يفطن إلى ذلك، إن الناس ليس انتفاعهم فقط بالكلام وإنما بالإيه؟ بالفعل. طيب، نكمل الجملة دي ثم الأذان. يقول: فالداعية باعتباره قدوة يحرص على التورع ما أمكن، يحرص على التورع ما أمكن، ولا يرضى لنفسه بالترخص في كل شيء، بالترخص، ولا يرضى لنفسه بالترخص في كل شيء اعتمادا على قول فلان أو علان. بس نكمل إن شاء الله بعد الأذان. تفضل. الله أكبر الله أكبر باعتباره إيه؟ قدوة يحرص على التورع ما أمكن، ولا يرضى لنفسه بالترخص في كل شيء اعتمادا على قول فلان أو فلان. طبعا البعض يبدأ في المسائل، يعني في بعض المسائل يتتبع أقوال الأئمة والعلماء ويقول لك الإمام فلان أجاز المسألة، ومسألة تانية الإمام فلان أجاز دي، ومسألة تالتة الإمام فلان أجاز دي، وقد يكون الذي أجازها لا دليل له، أو يكون دليله دليلا ضعيفا. فإذا أخذ بالرخصة إن فلان أجاز دي وفلان أجاز دي وفلان أجاز دي، فإنه لو كان يتتبع ذلك خلي بالنا فإنه سيكون ضعيفا في الدين. فالداعية لا يرضى لنفسه انه ايه، انه دايما ايه ياخذ بالاقوال الضعيفه او الاقوال اللي فيها ترخص، وانما ياخذ نفسه بالايه، بالعزيمه، ياخذ نفسه بالعزيمه، وياخذ دائما في الدين بالايه، بالاحوط، دائما ياخذ في الدين بالاحوط. لما يقال لك مثلا والله الامر هذا يعني الشبهة فيه موجودة، تقول إذن أنا أتركها حتى لو كانت شبهة قليلة أو ضعيفة، فأنا أتركها، لا حاجة لي بالشبهة، خلاص. وحنشوف الأمثلة كيف كان. طيب، يقول ابن جماعة الكناني رحمه الله، أيوة القول ده طويل شوية وعايز نركز فيه وياريت نحفظه. يقول ابن جماعة الكناني، يقول ابن جماعة الكناني رحمه الله، بيقول ايه بقى ابن جماعة الكناني؟ يقول ماذا؟ يقول خلي بالنا بقى كده، ايه جملة جملة: على العالم أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه. على العالم أن يأخذ نفسه بالإيه؟ بالورع في إيه؟ في جميع شأنه. يعني يأخذ نفسه بالورع، يعني دائما يحتاط للإيه؟ للدين، لا يترخص ولا يتبع المتشابه، وإنما دائما يكون في الإيه؟ في السليم كما يقال، في الأمان، في الأمور الواضحة. أما الأمور المشتبهة يعني شراب، يعني في كلام إن هو ده عليه كحول، لا ده معلوش، ده معمول فيه نسبة مش، يعني خلاص أنا بلاش أشرب، أنا مش هحرمه على غير، ليس عندي دليل على تحريم، بس إيه صار في إيه، يبقى أنا أعمل إيه؟ أنا أتركه، واحد هيشربه حر، أنا لا أحرمه، لكن أنا أتركه إيه؟ ورعا. واضح؟ لا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شيء في ريبة، في واحد تاني يقول لك يا عم مش حرام هشرب، يشرب، إنما أنا بعنيش بلاش، أنا لا أحرمه بس مش هشربه. ليه؟ لأنه في النفس منه شيء بلاش، وفي نفس الوقت مش هعمل ايه؟ مش هحرمه على الآخرين، لا ده أنا هتركه ايه؟ حيطة لديني. مسألة ديت بتخضع إلى ايه بقى؟ إلى قوة الدين أو ضعف الدين. المقصود بالدين هنا يعني ايه؟ التدين، قوة تدين الرجل أو ضعف التدين. قوي التدين دايما ايه؟ بيأخذ نفسه بايه؟ بالعزيمة واحتاط لدينه. وأما ضعيف التدين يعني نقول له بس يلا خليك بلاش تعمل دي، بس تعمل دي والاثنين غلط يعني، بس نقول له خليك في الأخف بلك ليه على قده. أما الداعية إلى الله المفروض هو يأخذ نفسه بالإيه؟ بالعزيمة كما نرى. يقول على العالم أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، ويتحرى الحلال. يتحرى، شوف كلمة يتحرى يعني ايه؟ في دراسة وفي نظر وفي تدبر وفي تأمل، ها؟ ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله. ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله. طيب لما هيعمل كده في نتيجة، في ثمرة، ثمرة الورع. قال ليستنير قلبه. الله، شوف النتيجة ايه، يستنير قلبه. والقلب الذي استنار بنور الإيمان هيصبح قلب يميز ويفرق بين الحق والباطل، هيصبح قلب يعني سريع في الطاعات بطيء في المعاصي. قال ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره. يبقى يستنير ويصبح ايه؟ صالحا. ليه؟ لقبول العلم ونوره والنفع به. واضح؟ يبقى النتيجة ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم. سبحان الله، يا مناس يسمعون العلم وإيه؟ ولا يقبلونه، يرفضونه. تقول له يا أخي قال الله، يا أخي قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لك لكن الشيخ فلان قال كذا. يا أخي ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يقول لك طيب وإحنا إيش عرفنا بكلام الرسول؟ ومين اللي هيفهمه؟ مش ده برضو عالم؟ نسأل الله العافية والسلام. لكن العالم فيصبح إيه؟ قلبه مستنير، ويصبح قلبه صالح لقبول العلم ونور العلم، خلي بالنا، والانتفاع به. وفي ناس والعياذ بالله قلوبها منتكسة على الرغم أن عندها علم، فتجده يعلم العلم لكنه لا ينتفع به، لا ينتفع به. ولا تعجب، فالعلم حجة لصاحبه أو عليه، حجة لصاحبه أو عليه. وورد في الحديث: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعن. كيف يلعنه؟ يعني مثلا هو يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين وهو من الظالمين، فيكون قد لعن نفسه بقراءة القرآن. واضح؟ ليه؟ لأنه لم يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، ولم يمتثل هدي القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. نقول بقى تاني: على العالم أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله. ليه؟ ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به. قال: ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا. ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع. يعني طول ما يقدر يتورع عن الشيء اللي هو غير واضح الحل، يعني هو ظاهر الحل بس غير صريح، يعني في شبهة، فلا يقنع بظاهر الحل. يقول لك ايه الاصل في الاشياء؟ ايه ها الاصل في الاشياء؟ ايه الاباحة، وهذا شيء وروح شارع. لا، صحيح الاصل في الاشياء الاباحة، بس هذا مما كثر الكلام حولها فصار فيه ايه شبهة. فالعالم لا يقنع لنفسه بظاهر الحل، خلي بالنا، شرعا. يعني ايه الظاهر؟ انه حلال الظاهر. ليه؟ لانه يعني الاصل كما يقال، الاصل في الاشياء الاباحة. يقول لك خلاص يا اخي هذا شرب وهذا شراب، انت ليه بتفترض ان هي مش عارف كده؟ يا اخي قالوا كذا، وفي ناس متخصصة، وفي ناس قالوا في كذا، وناس اشتغلوا في هذا المصنع وقالوا كذا. خد بالك، مثلا يعني مثلا كان في من سنوات بحث عن اللحوم المستوردة مثلا من بلاد الكفر، يعني ليس من عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى ممن تحل ذبائحهم، لكن من بلاد الكفر كالبرازيل وغيرها. وإن في وفد ذهب إلى هناك على أنهم تجار، والوفد ما كانش تجار، كانوا عبارة عن هيئات شرعية للإطلاع على طريقة الذبح، يذبحوا اللحوم الحيوانات أو طيور دجاج وما شابه، فأرادوا أن هم يعرفوا طريقة الذبح، وذهبوا في صورة أنهم تجار. اطلعوا على أمور عجيبة يعني ذكرت في إحدى المجلات الإسلامية آنذاك، بأن هؤلاء لا يذبحون الذبح الشرعي، لا يذبحون الذبح الشرعي، وإنما يقذفون بالطيور حية في الماء المغلي، ثم تأتي مرحلة قطع الرقبة في آخر المراحل. حتى إنه جاءت بعض الطرود ونسوا أن يقطعوا الرقبة، فلم يكن فيها أي أثر. وحتى إنهم لما علموا أن المسلمين لا يرضون إلا بكلمة ذبح على الطريقة الإسلامية، كتبوها حتى على الكراتين الخاصة بالأسماك: ذبح على الطريقة الإسلامية، مع أن الأسماك أصلا لا تذبح. تمام؟ على كل حال، فكانت في هذا التوقيت شبهة قوية بأن هذه اللحوم لا تزكى. مش مسألة بقى أن هي من غير مسلمين ويقول لك سمي أنت وكل، أو أنها من عند اليهود والنصارى وذبيحتهم تحل إن كانت وفق شرعهم. لا، ده مسألة دلوقتي أن هي بتذبح أو لا تذبح. فكانت الشبهة أنذاك قوية. كان البعض يتغافل ويقول ايه دعونا ناكل خلاص بدل ما شفناش خلاص شوفنا الاصل من الاشياء الاباحه احنا قدامنا دجاج مذبوح وقالوا انه مذبوح خلاص فهنا ايه يقال له ايه بقى الترخص والرضا بظاهر الحل شرعا بالظاهر لا الداعيه والعالم يعمل ايه بقى ياخذ نفسه بالايه بالورع لا يا عم بلاش من اللحوم دي بلاش يا عم ناكل لقمه بجبن مش عايز عايز ياكل وهو حر انا مش هاكل خد بالك تمام يقول ولم تلجئه حاجه يعني ايه بيقول ان هو اذا لم يضطر لياكل يعني الامر في سعه لو واحد سيموت جوعا اذا لم ياكل ابيح له ايه ابيح له ايه ابيح له الميت لو كان هيموت ياكل من الميت بقدر الحاجه مش هياكل بناهم بقى ويشبع لا بقدر ما يسد الرمق كلامنا طيب اذا كان هو في سعه والمساله مساله تنويع هاكل دجاج ولا اكل جبنه او عسل او لا خلاص يا عم بلاش من دي هاكل لقمه حاف كما يقال واضح يبقى هذا هو يبقى بدل ما فيش ضروره ومانيش مضطر ها ولا اقع في دائره الاضطرار يبقى ايه يبقى ايه اتورع عن هذا المتشابه هكذا الداعي يقول ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما امكنه التورع ولم تلجئه حاجه او يجعل حظه الجواز يعني ايه يعني دايما ما يجعلش نصيبه في الامور ان المساله جائزه لا يقول وانما يطلب الرتبه العاليه العالم ياخذ لنفسه بالرتبه الايه العاليه ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير مما كانوا يفتون بجوازه خلي بالنا ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير مما كانوا يفتون بجوازه احنا لسه منذ قليل قلنا انه لو الداعية او العالم تورع عن شيء لانه يرى فيه شبهة يمتنع بنفسه ولا يحرمه على الايه على الناس لو يعني هو يرى انه ولو شبهة قليلة درجة قليلة فالناس يشربونه ولا ينكر عليهم سيبهم خلاص هم حرين بس انا ارى ان في هذا شبهة فانا امتنع تورعا دون ان ايه ان احرم هذا على الغير فبيقول ان الداعية الى الله والعالم يقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين من السابقين في التورع عن كثير مما كانوا يفتون بجوازه يقول فان اهل العلم يقتدى بهم في فرق بقى بين العالم وبين الداعية وبين عامة الناس فإن أهل العلم يقتدى بهم قدوة ويؤخذ عنهم فإذا لم يستعملوا الورع فمن يستعمله هذا هو الكلام فإذا لم يستعملوا الورع فمن يستعمله إخواني احنا قلنا ان الورع له منزلة عظيمة في الدين عندك في السؤال وما منزلة الورع صح قل بقى وللورع منزلة رفيعة تفوق كثيرا من العبادات المشهورة المعروفة وللورع منزلة عظيمة تفوق كثيرا من العبادات المشهورة المعروفة يقول الحسن البصري رحمه الله يقول الحسن البصري رحمه الله مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة سبحان الله مثقال ذرة من الورع خير من 1000 مثقال من الصوم والصلاة. هذا ذكره الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين في منزلة الورع. طيب، وعن أبي إسماعيل المؤدب، وعن أبي إسماعيل المؤدب قال: جاء رجل إلى العمري، واحد من السلف العمري، وهو بن قسين عبد العزيز، هو عبد الله ابن عبد العزيز العمري، هو عبد الله ابن عبد العزيز العمري. جاءه رجل وقال له: عظني. قال له ايه؟ عظني. قال فأخذ حصاة من الأرض، فأخذ حصاة من الأرض فقال: زينة هذه من الورع، زينة هذه يعني وزن هذه من الورع يدخل قلبك. فقال: زينة هذه يعني زينة هذه الحصاة يعني ما يعادلها وزنا من الورع يدخل قلبك خير لك من صلاة أهل الأرض، خير لك من صلاة أهل الأرض. طيب، نريد سريعا أن نذكر أمثلة سريعة على الورع. أكتب من أمثلة الورع. عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. خلي بالنا، في رواية قال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأخذتها وأكلتها. تعال بقى كده، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أيضا الإمام البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، باب ما يتنزه عنه من الشبهات. خلي بالك بقى، الرسول عليه الصلاة والسلام مشى في الطريق فمر بتمرة، فقال إيه؟ لولا أن تكون من الصدقة لأخذتها وأكلتها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت محتاجا لمثل هذه، لكنه تركها تورعا. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد حرم عليه الصدقة وعلى آل بيت، فكان لا يأكل الصدقة. طيب، تمرة موجودة في الطريق، احتمال كم أن تكون من الصدقة؟ احتمال بسيط جدا، يعني ممكن يبقى أقل من 1%، لكن لأجل هذا الاحتمال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ تركها ومضى. خلاص. طب أعطيكم مثال آخر ونكمل الموضوع في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. مثال آخر ذكر الإمام النووي في مقدمة كتاب المجموع شرح المهذب، ذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتاب المجموع شرح المهذب أن أبا إسحاق الشيرازي، أن أبا إسحاق الشيرازي دخل يوما مسجدا ليأكل طعاما على عادته، وكأن هذا الرجل من السلف، ربما كان قد هاجر في طلب العلم فلم يكن له بيت في البلد، فكان ربما احتاج أن يأكل، فكان يحضر الطعام ويأكل فين؟ ويأكل في المسجد، في ناحية في المسجد. قال فنسي فيه دينارا، يعني جلس يأكل وبعدين إيه؟ وضع دينار إلى جواره ثم نسيه إيه؟ وانصرف. لما انصرف تذكر الدينار، يعني بعدما خرج تذكر الدينار، فذكره في الطريق. الطبيعي ان هو يعمل ايه؟ هيرجع ويعمل ايه؟ ويبحث عن الدينار فين؟ في المكان. قال فرجع فوجده. تعال شوف بقى هنا الاحتمال، الالف في المية ان الدينار ايه؟ له. وفي احتمال واحد في العشر تلاف حتى ان الدينار ده يكون مش له ويكون ليه؟ لواحد اخر. خلي بالنا، فرجع فوجده ففكر ساعة. ساعة يعني وقت يسير، يعني مش فرح اول ما رأى وجد الدينار واخذ، لا، عمل ايه؟ فكر ساعة ثم قال ربما وقع هذا الدينار من غيري. انا صحيح وقع مني دينار هنا، لكن ربما ان هذا الدينار ليس ديناري وانما دينار احد غيري فتركه ولم يمسه. هذا هو يقال له ايه؟ الورع. النهاردة اليوم واحد من الافاضح كان بيصلي صلاة الظهر وبعدين فقد، اعزكم الله، فقد حذاءه، فقد نعله، وبعدين ايه؟ مر كده بسرعة فوجد نعلا فاخذه. ايه يا عم الحاج ده اللي بتعمله؟ قال لك انا شبشبي راح واحد بواحد. يعني انت متأكد ان هذا ليس لك؟ قال طيب ما هو ممكن يبقى اللي اخذ ما يخصني. لا مش كده، ان انت لم تجد ما يخصك لا يجوز ولا يحل ان تأخذ شيئا غيره. للأسف الشديد النهاردة الناس بعضهم او كثير منهم عنده ايه؟ عنده جرأة في الامور. اذا كنا نقول متشابه الانسان يتركه خشية ان يكون حراما، فما بالنا وان كثيرا ربما يقع ويجتلئ على الحرام المحض. نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، من اراد ان يستزيد في هذا الموضوع فعندنا كتاب الامام ابن القيم اللي احنا اشرنا اليه، هو كتاب مدارج السالكين في منزلة الورع او عبادة الورع، وايضا موسوعة نظرة النعيم، موسوعة نظرة النعيم ايضا في الكلام عن الورع، وايضا هناك كتاب مستقل غلاف ليس بالطويل اسمه الورع للامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وهو كتاب مطبوع وموجود. نكمل ان شاء الله الحديث عن هذا الموضوع الهام، ثم هنشرع ان شاء الله في الحديث عن الشق الثاني او المظهر الثاني من مظاهر حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى، وهو فعل الطاعات، في المحاضرة القادمة بإذن الله. اكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم علمنا من أمر ديننا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة وشهادة، وبعد الموت مغفرة وجنة ونعيمة. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اسقنا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا بنبينا في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

الله أكبر